غالي عليك اليوم وينك يا بعد عيني ما ناسيك انت وياي خاف تقول ناسي وظل بالي عليك اليوم وينك يا بعد عيني ما ناسيك انت وياي خاف تقول ناسيني منتظرك تجي من ليت خلص حجي بس يا ريت غيرك لا تظن حبيت انت عمري وسنيني انت تعالوا شوف بي صار من مرت علي زفتك شفتك ماسك يدولي اقول ان والله ما شفتك تعالوا شوف بي صار من مرت علي زفتك شفتك ماسك يدولي اقول ان والله ما شفتك صدق تقلت مجبور واني النار بي كفور حلال العيش يا بين كبور ويلجناز وهديني مبروك من زفاف تستاهل بعد شحتي ما ظل دمع وسط العين راح احلام انا بك الف مبروك من زفاف تستاهل بعد شحتي ما ظل دمع وسط العين راح احلام انا بك حبيتك عفتني شلون من بعدك بكيت عيون ما صدقت انت تخون نارك انت تجويني تجويني ظل بالي عليك اليوم وينك يا بعد عيني ما ناسيك انت وياي خاف تقول ناسيني